الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى والذين يتوفون، الآية فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولا بها أو لا، وأنها 4 أشهر و10، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق. وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن والأمح عند الأصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا في الدرس الماضي عند هذه الآية وهي المتعلقة بعدة الوفاة، والذين يتوفون منكم، سمى الوفاة لأنه استوفى أجله ورزقه. فقال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فذكر المؤلف هنا عددا من الأحكام المتعلقة بعدة الوفاة، وبدأها بقول تعالى وجوب العدة. وجوب العدة، العدة على المتوفى عنها مدخولا أو لا. والوجوب مستفاد هنا من قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه الصيغة عند العلماء تسمى صيغة الخبر، ويراد بها الأمر، بمعنى ليتربصن. هنا الأمر ليتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم قال مدخولا بها أو لا، لأن الشارع اعتبرها زوجة، والزوجة هي التي عقد عليها بنكاح صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل بها. ولذا هذه المتوفى عنها زوجها لو مات الزوج عنها بعد العقد وقبل الدخول فإنها تتربص هذه العدة وهي 4 أشهر و10. ثم قال وأنها 4 أشهر بظاهر الآية، يتربصن بأنفسهن 4، وقلنا التقدير هنا ليتربصن بأنفسهن لأنه خبر بمعنى الأمر. ثم قال وذلك، وهو التربص 4 أشهر و10، ذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق. فالحامل كما في سورة الطلاق في قول تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذا الحامل لو مات زوجها ثم بعد ذلك بليال نفست فإنها تحل للأزواج، ولا يشترط بلوغ هذا الأجل، سواء طالت المدة 9 أشهر أو 8 أو أقل من 4 أشهر فعدتها بوضع الحمل. لهذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يدخل في الطلاق ويدخل أيضا في الوفاة. ثم قال المؤلف الإمام السيوطي في هذا الكتاب، كتاب الإكليل استنباط التنزيل، قال وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن. هؤلاء كلهن عليهن التربص 4 أشهر و10. لما؟ للعموم الوارد في الآية. المولى سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم، وهذا خطاب للأزواج، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وهذه الآية لا بد فيها من تقدير، لأن الذين يتوفون ليس هم الذين يتربصون 4 أشهر، فالآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. فهل الذين يتوفون هم الذين يتربصن؟ بالطبع لا، ولذلك كان هناك تقدير في الآية، والتقدير اختلف العلماء فيه، لكنه مرد هذا التقدير بمعنى واحد. فإما أن يقول وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، أو يقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أزواجهن وإذا قلنا أزواجهن فهذا جمع مضاف، والجمع المضاف عند العلماء يعم، وإذا قلنا بأنه يعم فإنه يعم الكتابية إن كانت الزوجة كتابية، وسبق أن قلنا يجوز نكاح الكتابية بالشروط المذكورة كما في سورة المائدة، أن تكون محصنة غير متخذين أخدان، والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن. فالكتابية داخلة لأنها تسمى زوجة ويدارون أزواجا، وكذلك المستحاضة تسمى زوجة والصغيرة تسمى زوجة، فكلهن يدخلن في هذه العدة. وأما من قال بأن الكتابية لا تدخل فإنه استدل بالسنة على ذلك، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد أكثر من 3 أيام على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة، قال تؤمن بالله واليوم الآخر، فعندما قال تؤمن بالله واليوم الآخر أخذ البعض من مفهوم تؤمن بالله واليوم الآخر أن الكتابية لا تدخل في ذلك، لا تدخل في هذا، ولكن المفهوم هذا غير مراد، لأن المقصود به هنا التعظيم والتخويف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هنا المراد تعظيم الأمر الذي تضمن هذا السياق. ولذلك قال أن الآية شملت هؤلاء كلهن، ثم قال والأمة عند الأصم، يعني الآية أيضا شملت الأمة، فالأمة عدتها عند الأصم 4 أشهر و10. وعموم الآية دليل قوي للأصم وللظاهرية أيضا، وقد أخذ به بعض العلماء من علماء الحديث، لأنها هذه الأمة تسمى زوجة، وما دام أنها تسمى زوجة فإنها تدخل في العموم، فعدتها 4 أشهر و10. وأما من أخرجها فإنه أخرجها بالقياس على الحد، فكما أن الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال بأن الأمة أيضا يتشطر عليها العدة، بمعنى أن تكون العدة نصف هذه العدة 2 شهر و5 أيام. وبعضهم ادعى أن هذا إجماع من الصحابة، فإن صح الإجماع على أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة فهذا هو الذي يجب المصير عليه لأجل الإجماع. ولذلك الكي الهراسي في كتابه وجد أن هذا القول قوي، وغيره كذلك من علماء التفسير ومالوا إليه، ولكنهم قالوا إن صح أن كما في الحديث الآخر، وإن كان يقال أنه موقوف على عمر بن الخطاب، أن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، فإن صح ذلك فيقال بأن الأمة هذه الآية لا تشملها، ولكن كما ذكرنا أن الأصم يرى أن الأمة عدتها مثل عدة الحرة، وهذا قول قوي، ولا سيما عند من يقول بأن الحكمة من هذا المقدار 4 أشهر و10 حتى يستبين الحمل، لأن الحمل يجلس 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك هذه 4 أشهر، وفي 10 الأيام التي 120 يوم 4 أشهر، ثم 10 الأيام الباقية يتبين الحمل وينفخ فيه الروح. فإن كانت هذه هي الحكمة من هذا المقدار في العدة فكذلك الأمة لا يستبين الحمل إلا 4 أشهر و10. ولكن الحكمة هذه اختلف العلماء فيها، والدليل على ذلك أن الغير مدخول بها، لو تزوج إنسان بامرأة ولم يدخل بها ثم مات فإنها يجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10، فإذا ما الحكمة من ذلك؟ وكذلك لو حاضت المرأة فإن الحيض دلالة على عدم وجود الحمل، فقد تستبرئ بحيضة واحدة، وكذلك الصغيرة والآيسة. هذا الذي جعل العلماء يختلفون في الحكمة من هذا التقدير. وبعضهم يقول أن الأمر تعبدي، غير معقول المعنى، وبعضهم قال إنه فقط يعني موضوع لحرمة النكاح السابق بين الزوجين، وهذا حق للزوج. وأما الحكمة المقطوع بها فهذا غير موجود، العلماء يختلفون. هنا قال والأمة عند الأصم، يعني الأصم كما ذكرنا بأنه يرى أن الأمة 14 و10، ومن يدعي أن الصحابة أجمعوا على خلاف ذلك فالمصير إلى الإجماع والله أعلم، لأنهم أدرى بالتنزيل وهم يعني عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروا التنزيل، فنصير إلى ما صاروا إليه. نعم. واستدل بقوله وعشرة من قال إنها ليال وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء. نعم، ما قال وعشرة، عشرة، أربعة أشهر وعشرة بالتأنيث، إنما ذكر، وهذا يدل على أن المعدود هنا هو الليالي، هو الليالي، لأن العدد يخالف المعدود إذا كان مفردا عشرة. فهنا يقول واستدل بقوله وعشرة أي بالمذكر من قال أنها ليالي، عشرا عشر ليالي، وإذا أردت أن تقول يوم تقول عشرة أيام، عشرة أيام. فقال استدل بقوله وعشرة من قال أنها ليالي، وبناء عليه يأتي الحكم الذي ذكره المؤلف هنا، وهو أن اليوم العاشر ليس من العدة، بمعنى أن المرأة لو جلست 14 و9 ليالي ثم دخل عليها اليوم العاشر بعد ذلك فإنها يحل لها أن تنكح، انتهت من العدة. ومن قال بأن ليس هذا المقصود الليالي، إنما الليالي بأيامهن، لأن العرب في العدد خاصة تغلب المؤنث، في العدد خاصة، وإلا الأصل أنها تغلب المذكر على المؤنث، ويستدلون على ذلك بأن ليس هذا مراد بما قاله زكريا عليه السلام عندما نذر ألا يكلم، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال، مذكر 3 ليال سوية. وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، 3 أيام. فدل على أن يطلق يراد بالليالي وأيامها، وهذا هو رأي الجمهور بأن المرأة بعد 14 أشهر و10 أيام فإن اليوم العاشر أيضا هو يعتبر من العدة. نعم. استدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت، لأنه قال يتربصن ولم يقل في بيوتهن، أخرجه الحاكم. نعم، هنا استدل بقول ابن عباس، وقول ابن عباس سبقا قلنا حجة في تفسير كتاب الله وفي غيره، لأنه قول صحابي، فكيف إذا كان في تفسير كتاب الله عز وجل؟ فهنا قال في الإطلاق في الآية. وأحيانا يطلقون العام على المطلق والمطلق على العام، وهذا يعرفه أهل التخصص، لأن المطلق فيه عموم ولكنه عموم بدلي. هنا قال لأنه قال يتربصن وحذف المعمول، وإذا حذف المعمول دل على العموم، يعني يتربصن في بيوتهن أو يتربصن في بيوت آبائهن أو يتربصن في أي مكان، فهنا حذف المعمول دل على أنه يشمل جميع ما يمكن أن يدخل في هذا اللفظ. نعم. واستدل بقوله والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت لتعليقها عليه، فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها. نعم. بالنسبة للمرأة السنة وردت بأنها تمكث في بيت زوجها كما سيأتي، وذلك كما حدث مع أخت أبي سعيد الخدري عندما مات زوجها وأرادت أن تقضي العدة في بيت والدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث مكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها فيه. وهذا لا يعني أنها لا تخرج لحاجتها، بل هي تخرج لحاجتها ولكن تخرج في النهار، والحاجة هنا تختلف من زمن إلى زمن، ولذلك نجد بعض العلماء المعاصرين كشيخ العثيمين يسمح للمعتدة إن كانت صاحبة وظيفة أو عندها دراسة ومضطرة للخروج أجاز لها أن تخرج، ولكن كما سيأتي في الحداد في الإحداد أنها تخرج بدون زينة وبدون تطيب كما سيأتي. هنا قال واستدل بقوله والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت، يعني يبدأ حساب العدة من الموت وليس من الوقت الذي علمت به الزوجة، فلو لم تعلم إلا بعد شهرين يقال لها تتربص شهرين وعشرة أيام، وإذا لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة كاملة فإنها قد انقضت. وهنا بين المأخذ قال لتعليقها، يعني لتعليق العدة عليه على الموت، فالمولى سبحانه وتعالى علق العدة على الموت، وهذا قول ابن مسعود وقول أيضا ابن عباس رضي الله عنهما. أما علي رضي الله عنه وهو أعلم الناس في القضاء فكان يرى أن الحساب إنما يبدأ عندما تعلم بالوفاة وليس متعلقا بالموت. قال لقضاء حق الزوج، وإنما يتحقق ذلك حق الزوج، إنما يتحقق ذلك إذا تركت الزينة عن اختيار. وهنا عندما لم تعلم هي لم تترك الزينة، فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، فالأحوط المرأة أنها تأخذ بالاحتياط وتبدأ العدة منذ أن تعلم بوفاة زوجها. نعم. قال فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضاء العدة. يعني قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من زينة وتطيب، فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإحداد. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. نعم. هذه الآية انتهينا الآن من عدة الوفاة في الآية الأولى، لأن عدة الوفاة وردت في سورة البقرة كما سيأتي في موضعين. الموضع الأول من سبق وهو أن العدة تتربص 14 و10، وسيأتي الموضع الثاني بعد قليل وصية غير إخراج، وصية كما سيأتي أنه حول كامل. وأما هنا فهنا حكم الإحداد، حكم الإحداد، ولذلك قال أي من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإحداد، فهذه الآية تبين أحكام الحداد. وكان قبل ذلك في الجاهلية المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تدخل في غرفة صغيرة ولا تمس طيبا، وقيل أيضا ولا تمس ماء حولا كاملا، وتعلمون ما يصيب المرأة من الحيض ومن نتنه ورائحته، فهي تجلس سنة كاملة على ذلك، بل وتلبس أردى ثيابها حتى تنقضي تلك العدة. فإذا انقضت وخرجت من تلك الخيمة أو من تلك الغرفة الصغيرة أخذت بعرة فرمتها خلفها، وكأنها تشير أن ما أصابها خلال سنة كاملة في سبيل حق زوجها هو أهون من هذه البعرة التي رمتها. ولكن جاء الإسلام بإكرام هذه المرأة فجعل لها هذه العدة، وجعل لها أحكاما كثيرة قد يغفل عنها البعض، ولكنها هي جائزة لها. سبق أن قلنا بأن المرأة يجوز لها أن تخرج لحاجتها، ويجوز لها أن تغتسل، ويجوز لها أن تلبس ما شاءت من ثياب غير زينة وغير متطيبة، ولكن الناس كما نعلم اليوم أصبحوا يقومون ويضيقون على أنفسهم بأن لا تلبس إلا السواد، وأن لا تغتسل في الجمعة إلا مرة واحدة، وألا، وهذا كله ليس فيه دليل من الشرع. فقال هنا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، ثم بين أن من زينة الجناح بعد بلوغ الأجل بعد انتهاء هذه العدة، فلا جناح عليكم أيها الأزواج فيما عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن، فيفيد تحريم ذلك، وهذا الحكم يستفاد من مفهوم الشرط، بمعنى أنه قبل ذلك فالجناح عليكم، قبل انقضاء الأربعة أشهر فالجناح عليكم. ثم ذكر عن ابن عباس ما أخرجه ابن أبي حاتم في الآية، يقول: إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف فيما فعلن في أنفسهن، كما ذكر في أنفسهن بالمعروف، فالمعروف هو أن تتزين للخطاب إن أرادت ذلك. نعم. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم، فيه مشروعية الخطبة، مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها، وهو معنى ولكن لا تعيدوهن سرا، وتحريم العقد في العدة. يكفي هنا. الآن من أحكام العدة أيضا، هل يجوز الخطبة وهي طلب الزواج من المرأة بالتصريح في الخطبة أم لا؟ ما حكم الخطبة المرأة المعتدة في وقت عدتها؟ فبين الشارع هنا ما يجوز وما لا يجوز، فبين أنه يجوز التعريض بالخطبة دون التصريح بها، لا يصرح بها كلاما صريحا يوضح به أنه يريد الزواج منها، أريد الزواج منك مثلا، أو يقوم بخطبتها، وإنما التعريض هو أن يذكر كلاما يضمن ذلك الكلام ما يصلح للدلالة على مراده وما لا يصلح، ولكن هذا الكلام إلى مراده أدل وأبين، أو يذكر كلاما يحتمل الأمرين. وذكر العلماء صيغا من ذلك، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لامرأة: إذا انتهت عدتك فأخبريني، فهذا من التعريض، أو يقال: رب راغب فيك ومن يجد مثلك، إني أريد التزوج، وهكذا من العبارات التي تفهم منه المرأة أن الرجل يلمح ويعرض بنكاحها، فهذا جائز، وأما التصريح به فغير جائز، ولذلك قال فيه مشروعية الخطبة. وأما الخطبة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء رأوا أنها من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وخطب حفصة وخطب غيرها، فهي جائزة بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل ضمنا وليس صراحة، ولذلك قال: وإباحة التعريض. وأما إباحة التعريض فإنها تدل عليه صراحة، وذلك في قول تعالى: ولا جناح عليكم. ولا جناح عليكم، هذا اللفظ كما مر معنا سابقا وكثيرا أنه من ألفاظ الدالة على الإباحة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ثم قال: وتحريم التصريح فيها، وهذا أخذه المؤلف هنا من قول تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا. ففسر العلماء المواعدة سرا أن يصرح لها بأنه يريد نكاحها، فهذا نهي، ولا تواعدهن سرا، والنهي يقتضي التحريم. كما أن المفهوم مفهوم جواز التعريض مفهومه أن التصريح لا يجوز بمفهوم المخالفة. نعم. ثم قال: وتحريم العقد في العدة، وهذا من باب أولى كما لا يخفى الجميع، فإن كانت الخطبة محرمة إلا تعريضا فكيف بكتابة العقد في وقت العدة؟ فهذا من باب أولى. ولكن ينبه هنا أن التي يجوز التعريض بخطبتها إنما هي البائن أو المتوفى عنها زوجها، وأما إن كانت مطلقة طلاقا رجعية أو مختلعة وما زالت في عدتها فإنه لا يجوز التعرض لها، لأنها ما زالت زوجة للمطلق، إن طلقها مرة أو مرتين وبقيت له الطلقة الثالثة ولم تنتهي العدة، لأنه يجوز له أن يعود إليها في أي لحظة. إذن هنا وتحريم العقد كما قال تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، فهذا يدل على تحريم عقدة النكاح، حال العدة. نعم. قال الكياء: وفي الآية دليل على نفي الهد بالتعريض في القذف، لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التسريح. التعريض بالخطبة ألا يدل على أن الرجل يرغب بالمرأة بزواجها؟ بالطبع نعم، هو يدل على ذلك. ولما رأى بعض العلماء هنا أن الله عز وجل خالف بين التسريح وبين التعريض، فأجاز التعريض وحرم التسريح، فقاس ذلك أيضا على القذف، ويقول يجوز للإنسان، ليس يجوز عفوا، إنما لو قام الإنسان بالتعريض بالقذف لشخص ما فإنه لا يحد ما لم يصرح بالتعريض بقذفه. لما؟ قال لأن التعريض يختلف عن التصريح بنص هذه الآية، فكما أن التصريح يخالف التعريض فكذلك في القذف، فلا يوجب حد القذف، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. ولكن هذا الكلام كما قال الإمام القرطبي كلام ساقط، لأن هذا سيجرئ السفهاء على أعراض الناس، فكل شخص لا يريد أن يحد ويريد أن يعرض فإنه يذكر بالتعريض ما يفهم به الآخر مراده، فتكون أعراض المسلمين يعني في أيدي أو في ألسنة هؤلاء السفهاء. ولذلك هذا الكلام الصواب أن مسألة القذف تختلف تماما عن مسألة الزواج، فالزواج الشارع يرغب فيه، يريد أن يحدث ذلك، ولا يريد المرأة بعد أن تنتهي العدة أن تبقى دون زوج، بل يرغب أن تتزوج بعد انقضاء العدة. وأما التعرض لأعراض الناس فهذا مما جاءت الشريعة بوضع الحدود عليه. نعم. ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها. هذه المسألة ليست من هذه الآية، وهي قول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، وإنما هي من الآية التي قبلها، وهي قول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. لأن المرأة التي زنت وأصبحت حبلى فإنها لم تحبل من زوج، ولذلك هذا ليس بنكاح، وما دام أنه ليس بنكاح فليس لها عدة، ليس عليها عدة. وهنا العلماء يقولون، أو بعض العلماء ومنهم الشافعية والحنفية، يقولون بجواز العقد على المرأة الحامل إن كان الحمل من زنا، لأنها ليست حامل من نكاح صحيح، بل هو من سفاح، ولا حرمة للسفاح، وإنما الولد للفراش وللعاهر الحجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يختلف إن كان الزاني هو الذي يريد الزواج بها أو يريد أن يتزوج بها شخص آخر، فأما إن كان هو الشافعية والحنفية أجازوا له أيضا وطأها، أجاز له أن يجدد العقد وأن يعقد عليها ثم يطأها. لما؟ لأن الماء الآن هنا لن يختلط، إنما هو ماءه في الأول وماءه في النكاح الصحيح، ماءه في النكاح السفاح وماءه في النكاح الصحيح، فأجازوا من هذه الناحية. وأما الحنابلة والمالكية فإنهم ما أجازوا هذا، وإنما أخذوا بعموم لا توطأ حامل حتى تضع، فقالوا حتى تضع. والنبي صلى الله عليه وسلم أتيت له، جاءه رجل وقد دخل على زوجته، فلما دخل عليها وجدها أنها حبلى من زنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. وفي الحديث أيضا الصحيح: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء غيره. هذا الذي جعل الشافعية والحنفية يفرقون بين ماء الشخص بنفسه وماء غيره، فأجازوا له أن يطأ وإن كانت حامل إن كان هو الزاني، وأما إن كان غيره الزاني فإنه يجوز العقد ولكن لا يجوز له الوطئ حتى تستبرئ وتضع حملها. نعم. إذن هذا قول المؤلف، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها، إنما العدة لمن كانت زوجة ويذرون أزواجا، وهذه لم تكن زوجة، وإنما هو نكاح سفاح ولا حرمة له. نعم. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم، الآية فيه جواز النكاح بلا تسمية محر بنفئه وهو التفويض، وأنه لا يجب فيه المحر بالعقد بل بالفرض أو المسيس، وأنه يجوز الطلاق قبلهما، وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة، وأنها يراعى فيها حال الزوج يسارا وعسارا. وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما. نعم. هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو هنا بمعنى و لا جناح عليكم بأن تدفعوا المهر للمرأة إن طلقها الإنسان ولم يفرض لها مهرا، لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها، بشرطين: الشرط الأول ما لم تمسوهن، أو بمعنى و ما لم تمسوهن، والمس هنا المراد به الجماع، أو تفرض لهن بمعنى أن تقدر لهن مهرا. قال فيه جواز النكاح بلا تسمية، لأن الآية قالت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، فأجاز هذا النكاح وبنى عليه حكم، وهو أنه لا جناح عليك في دفع المهر ما لم تسمي وما لم تدخل بها. قال وبنفيه، يعني شريطة بلا اشتراط إسقاطه، لأن الزوج أو الولي لو اشترطوا إسقاط المهر فإن النكاح باطل، لا يجوز إسقاط المهر، ولكنها لو وهبت مهرها بعد ذلك فهذا جائز. وهذا المهر كما ذكر المؤلف هنا هو التفويض، نكاح التفويض، وهو نكاح لم يسمى فيه المهر، نكاح لم يسمى فيه المهر، وفي هذه الحالة قد يدخل بها وقد لا يدخل بها، وقد فرق الشارع بين الحكمين، فإن لم يدخل بها وطلقها فهنا لا جناح عليكم، ليس لهن مهر، ولكن الشارع فرض لها شيء آخر كما سيأتي، وهي المتعة، فرض لها المتعة. قال وهو التفويض، وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل بالفرض والمسيس، إنما المهر يجب لها عند الفرض وعند المسيس، لأن الشارع علق على الأمرين. قال وأنه يجوز الطلاق قبلهما، والآية صريحة وظاهرة في ذلك، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، صريحة في عدم الجناح في ذلك. ثم قال وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ سوى هذه المتعة، لأن الشارع يقول ما لم تمسوهن أو تفرضوهن، ثم قال ومتعوهن، وهذا أمر فيجب لها المتعة ولا يجب لها المهر. ما هي المتعة؟ المتعة غير مقدرة، بل جعلها الشارع حسب حاجة، حسب حال الزوج، كما ذكر على هنا من ألفاظ الوجوب: على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، فجعل على الغني أن يمتعها متاعا كبيرا حسب حاله، وعلى الفقير أن يمتعها متاعا بسيطا حسب حاله، وهذا من تيسير الشريعة، لأن الشريعة لا تكلف نفسا إلا وسعها، وأنها تراعى فيها حال الزوج يسارا وإعسارا كما ذكرنا في قوله على الموسع. وفيها رد على من قال يراعى فيها حال الزوجة أو حالهما، هنا بعض العلماء قالوا أن الشارع قال بالمعروف، والمعروف أن المرأة قد تكون شريفة وقد تكون دنيئة، وإذا قلنا بأنها يراعى حال الزوج فكان فقيرا فإنه سيعطي الشريفة كما سيعطي الدنيئة، وهذا ليس من المعروف، قالوا هذا ليس من المعروف، بل المعروف أن تعطي الشريفة بحسب شرفها والدنيئة بحسب دناءتها، ولكن الشارع علق ذلك ما ذكرنا على الزوج وليس على حالهما، لأنه لذلك قال فيه رد، فيه رد على من قال بأنه يراعى حال الزوجة، فلا يراعى حال الزوجة وإنما يراعى حال الزوج. والمتعة كما ذكرت لكم قد يكون بيتا، قد تكون أرضا، قد يكون ثوبا بحسب حال الزوج، قد يكون طعاما. نعم. واستدل بقوله حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة. نعم، هنا قال متعوهن، هذا أمر، ثم قال أيضا حقا، والعلماء يقولون ليس هناك لفظ من ألفاظ الوجوب آكد من قوله حق، عندما يقول حق المسلم على المسلم يعني يجب على المسلم على المسلم كذا، حق عليك أن تفعل كذا يعني يجب عليك أن تفعل كذا، فهنا قال حقا، حقا على المحسنين، ولكن الآية قيدت الحق هذا على المحسنين، فقيل لو كان واجبا لما قيده على المحسنين وإنما قال حقا على المؤمنين، فلماذا قال على المحسنين؟ فقالوا تقييده بالمحسنين دليل على أنه ليس واجبا، لأن الحق ليس خاصا بالمحسنين، فقد يحسن وقد لا يحسن، ثم أننا لو علقناه على المحسنين قد لا ينضبط الإحسان، لأن الشارع الآن علقها على حق للمرأة، والمرأة قد تطالب فيها عند الحكام وعند القضاة، فإذا ذهبت عند القاضي كيف يعرف القاضي أن هذا محسن أو غير محسن؟ ثم المتعة هنا غير مقدرة وغير معلومة القدر، فكيف يكون الواجب غير مقدر وغير معلوم؟ هذه الأمور كلها لأجلها قال العلماء بأن، أو بعض العلماء قال بأن المتعة ليست واجبة، وإنما المتعة إن طلقها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها يمتعها من باب الندب. لما؟ لأنه قال حق المحسنين، وقد يحسن وقد لا يحسن، ولكن هذا ليس مرادا، فأجاب العلماء على ما قال أصحاب هذا الفريق، لأنهم أولا أن المؤمن يجب أن يكون محسنا، يجب أن يكون محسنا، وكما سيأتي في الآية التي بعدها حقا على المتقين، ثم أن هذا التقييد لا مفهوم له هنا، لأن الشارع كما في آيات كثيرة قد تقيد بشيء من باب الترغيب والتشجيع، كما في قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هل هو هدى للمتقين فقط؟ الكتاب هدى لجميع المؤمنين، فإنما قال المحسنين أي ذوي الإحسان، ولذا العلماء اختلفوا في هذه المتعة هل هي واجبة بناء على هذا التقييد أو ليست واجبة بناء على أن التقييد لا مفهوم له هنا، إنما هو من باب الحث والحظ والتأكيد على وجوب هذه المتعة. نعم. قال الكياء وعموم قوله ما لم تمسوهن يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول. ما لم تمسوهن، تمسوهن هذا فعل مضارع جاء في سياق نفي، فيعم يقول يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول. ما لم تمسوهن، هل هنا قيدت الدخول أو عدم الدخول أو في الحيض أو في غير الحيض؟ لم تقيد الشارع، لم يقيد الشارع هذا الأمر، فيعم جميع الأحوال، أباح الطلاق من غير تفصيل بحال الطهر أو حال الحيض، قال ما لم تمسوهن، فما لم تمسوهن طلقوهن سواء كانت المرأة حائض أو غير حائض، هذا المقصود. ثم أن النهي الوارد عن طلاق الحائض إنما كان لأجل المرأة، لأجل المرأة، لأن الحيض الذي هي فيه لا يعتبر ضمن العدة، بمعنى أن المرأة لو حاضت فإنه يجب عليها 3 قروء كما مر معنا في الطلاق مثلا، والثلاثة قروء هذه قلنا أنها يقال لها الحيض أو الطهر، فلو قلنا الحيض فإن الحيض الذي طلقها فيه غير معتبر، فيجب عليها حيضة ثم حيضة ثم حيضة مع الحيضة التي طلقها فيه، ومن ثم تلاحظون بأن العدة طالت على هذه المرأة، طالت على هذه المرأة، ولذلك الشارع نهى عن أذية المرأة حتى في هذا الأمر، وقد يكون وقتا يسيرا. أما هذه فلم يمسها، وإذا ما مسها فهي داخلة تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن إن طلقها في الحيض فصح الطلاق، وإن طلقها في الطهر فصح الطلاق، كما ذكرنا ما لم تمسهن يعم حال الطهر ويعم حال الحيض، فيجوز الطلاق حال الحيض عند هذه المرأة الغير مدخول بها. قوله تعالى: وإن طلقتموهن، الآية فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر، فيعود إلى الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده. نعم، هذه الآية تلاحظون أنها تخالف الآية الأخرى. الآية الأولى التي تكلمنا عنها هي في حالة شخص يطلق امرأة ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها، وهذه لم يسمي لها مهرا ولكنه دخل بها، أو كما قال تعالى: من قبل أن تمسوهن، لم يدخل بها ولكنه سمى لها مهرا. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، سمى لها، قال لك 10,000، ولم يدخل بها ورأى أن يطلقها، فإن هذه المرأة بسبب الفرض وهو 10,000 فإنها تستحق شطر المهر وهو 5,000 هنا. ولذلك قال فيه أن الطلاق بعد الفرض، بعد أن يفرض لها مهر ويسمى، وقبل الوطء، وهذا الشرط أيضا، لأنه إذا فرض لها وتم الوطء والمس فإن المهر كله لها وليس الشطر، فالمهر كله لها، وقبل الوطء يشطر المهر فيعود إلى الزوج نصفه سواء كان الفرض اللي هو المهر هنا في العقد أم بعده، يعني سواء كان بعد العقد سمى لها أو في العقد سمى لها، فإنها تستحق هذا الشطر وهو النصف. نعم. وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد. نعم، لأنه قال في الآية: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن. اللام هنا عند العلماء تسمى لام التمليك لهن، فهذا يدل على أن المرأة تملك هذا المهر، وسيأتي أن الولي أو الولي هل يجوز له إسقاط هذا المهر أم لا، أو العفو عنه سيأتي. نعم. واستدل بقوله: فنصف ما فرضت، مع أنها لو اشترت به شيئا لم يرجع الزوج في نصف ما اشترط به في ما اشترط، بل في نصف ما أخذت، ولعنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب. لأن الشارع هنا قيد الذي يرجع به الزوج النصف هو الذي فرضه، وهذا الذي بيدها الآن اشترط به مثلا بيتا أو اشترط به بستانا، فهذا ليس هو الذي فرضها له، إنما هذا تم بشرائها هي، وإنما يعود الزوج بال10,000 فقط، بخمسة من العشرة، ولا يعود بما اشترط به، لأن الشارع قال قيدها بما فرض. نعم. فنصف ما فرضتم، يعني الذي فرضتم فقط. وبقوله: من قبل أن تمسوهن، على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقا. نعم، المس والمباشرة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه كلها من والمسيس، هذه كلها من الألفاظ التي ترد في القرآن ويراد بها الجماع، ويراد بها الجماع. فلما قال من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تجامعهن، وليس المس فقط مباشرة مثلا البشرة، بل يشترط في ذلك الجماع. من قبل أن تمسوهن، قال على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقا، لأن الخلوة ليست هي من الجماع، الخلوة شيء والجماع شيء آخر، والذي تستحق به المرأة إنما هو الجماع، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو جلس بين رجليها ولم يجامعها فإن هذه تستحق النصف فقط. وذهب إلى ذلك أيضا ابن عباس في هذه المسألة. ومن العلماء من نقل عن الصحابة أنهم يرون هكذا يعني أطلقها وهم كثر، ومنهم الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وغيره، أن الصحابة جعلوا الخلوة في منزلة الجماع، بمعنى لو أنهم أرخوا ستر بينهم وخلت به فإن لها المهر كاملا فكأنه جامعها، لأن هذا أمر لا يطلع عليه أحد، فتنزل منزلة المظنة منزلة المئنة، فكأنها تم الجماع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما ذنبهن إن كان العجز منكم أنتم، يعني خلوت بها ولم تجامعها فهذا ذنبك أنت. فكان عمر رضي الله عنه وعلي أيضا رضي الله عنه كانوا يرون أن الخلوة توجب المهر كاملا فتنزل الخلوة منزلة الجماع، ولكن المؤلف هنا استدل بها على أن الخلوة لا توجب الجماع. لماذا؟ لأن الشارع نص على المس، والمس هو الجماع، ومفهومه أن غير المس وهو الخلوة لا توجب المهر. نعم. وقوله إلا أن يعفون يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج. نعم. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فسره علي بالزوج، وورد في حديث مرفوع عند الطبراني ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها، وفسره ابن عباس وغيره بالولي. يكفي هذا. هنا اختلف العلماء اختلاف كبير جدا أيضا في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ فالزوج قبل الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح، يستطيع أن يمسك المرأة ويستطيع أن يطلقها. والولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح، ولذلك اختلفوا في هذه الآية من الذي يعفو هنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآية الأولى قال إلا أن يعفون، وهذا ظاهر، إلا أن تعفو الزوجة عن النصف الذي لها لزوجها، هو لم يدخل بها ما لم تمسوهن، ولكنه فرض لها 15,000 فهي الآن تستحق 5,000، فالشارع هنا يرغب المرأة أن تعفو إلا أن يعفون، وهو حق لها إلا أن يعفون. ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وذكر هنا القولين عن السلف الصالح وعن الصحابة الكرام، فمنهم من قال الزوج ونقله عن علي رضي الله عنه، ونقل عن ابن عباس أنه الولي. وقلت لكم أن عقدة النكاح هنا الذي يملكها قد يكون الزوج وقد يكون الولي بحسب التفسير السابق، أن من كان قبل الطلاق هو الزوج وبعد الطلاق هو الولي. ثم كل منهم بحث عن قرائن يؤيد هذا القول من الآية، فمن قال بأنه الزوج قال هو من باب المقابلة، ذكر الزوجة ويقابل الزوجة الزوج، إلا أن يعفو الزوجة لأنه هو صاحب حق النصف له وهي صاحبة حق النصف، يعفو هذا صاحب النصف ويعفو المقابل الزوج، وهذا يدل على أنه الزوج. ومن قال بأنه، ويؤكدون ذلك، يؤكدون هذا الأمر بأنه لو كان الولي لكان العفو من جهة واحدة وهي من جهة المرأة، عفو منها ثم عفو من وليها، فقالوا هذا يؤيد بأن الزوج هنا هو المراد. ومنهم من قال أن الآية ذكرت بعد الطلاق، القضية هنا بعد الطلاق ثم طلقتمهن، فما دام أنه بعد الطلاق فإن من يملك عقدة النكاح هو الولي. وعلى كل حال الخلاف كما رأينا بين الصحابة في مسألة من الذي يملك عقدة النكاح. نعم. فاستدل به من أجاز للولي العفو عن الصداق مطلقا أو الأب فقط، يعني هذا مبني على أن الذي يملك عقدة النكاح هو الولي. إذا قلنا بأن الذي يملك عقدة النكاح يبنى عليه هذه المسألة، وهي أنه أجاز الولي العفو عن الصداق، لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح، لأنه يستطيع أن يعفو عن النكاح بعد أن فرض لها، فيجوز له أن يعفو عن النكاح في بداية الزواج عند الخطبة. فما دام أنه يجوز له أن يعفو بعد العقد فإنه يجوز له أن يعفو قبل العقد، وهذا مبني على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. نعم. ويستدل به على أن المرأة لا تري عقد النكاح بالكلية. نعم، لأن قلنا بأن الولي هو بناء على هذا القول أن الذي يملك عقدة النكاح هو الولي، فما دام أنه يملك فكيف نقول بأن المرأة تلي عقدة النكاح؟ فالولي هو الذي يملك ذلك. نعم. وقوله عن تعفو أقرب للتقوى خطاب للأزواج، ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي، يعني إذا قيل أن عقدة النكاح هو الولي فإن العفو من الأزواج يدخل في هذه الآية، وأن تعفو أيها الأزواج أقرب للتقوى، وهذه لا خلاف بين العلماء فيها أن المراد بها الأزواج، ولكن هذا لا يمنع أن تكون عقدة النكاح الأزواج، لأن هنا من باب الترغيب، هنا من باب الترغيب، ويرغب الزوج أنه هو الذي يتنازل، لأن المرأة حصل انكسار في قلبها بسبب هذا الطلاق، فيجبر هذا الكسر بأن يعفو عن ما كان له فيها. وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق. نعم، هذا نفس المعنى. نعم. وفي الآية أقرب للتقوى، هذا دلال على أنه أولى. وفي الآية دليل على جواز الحبة إن كان الصداق عينا والإبراء إن كان دينا. نعم، الصداق قد يكون دينا على المرأة، دينا كأن تكون مكاتبة مثلا، فيجعل أنه يسدد ما عليها من مال في مقابل أن يتزوجها، يكون مهرا لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية بنت الحارث. وقد يكون نقدا، قد يكون عينا، العين قد يكون مالا منقودا، وقد يكون عقارا بأن يعطيها مثلا أرضا أو يعطيها بيتا، يكون هو الصداق. فيجوز هذا وهذا، وما دام أنه يجوز أن يكون نقدا فإنه يجوز هبة هذا العقار بأن تهب مثلا نصف العقار، إن قلنا كما سبق بأنه سمى لها مهرا ولم يدخل بها ولم يمسها ولم يجامعها، فقال لها عندي أرض نصف الأرض هو مهرك، فوافقت على ذلك، فأصبحت هذه الأرض بينهما، فيجوز أن تعفو هي ويجوز أن يعفو أو تهب هي هذه الأرض له أو تهبها لمن تشاء. نعم. وجواز حبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم، لأن أباها تملك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين ولا ما يحتمل القسمة وغيره. نعم، المشاع هو الذي لم يقسم أرض، قد يكون جهة الشمال هو لك وقد يكون جهة الجنوب هو لك، مشاع، إنما الأرض بينكما ولكن لم تقسم. فهنا لو كان هذا هو الصداق ثم أرادت أن تهب، وقلنا بأن جواز أن تهب صداقها عموما، جواز أن تهب صداقها، فكان الصداق هو أرض مشاعة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فالعلماء هنا أجازوها كما رأينا، وفيها خلاف الحقيقة بين العلماء في مسألة هبة المشاع، لأن البعض يشترط في هبة المشاع أن يكون قادر على القبر ويجعلونه شرط صحة، وبعضهم يقول شرط تمام، وبعضهم من لم يشترط ذلك أصلا. المهم هنا أن المرأة قدر الله عز وجل أن يكون المهر لها وقبلت بذلك أن تكون أرض مشاعة، عندي أرض 100,000 متر، ف500 متر لك و500 متر لي و500 متر هو مهرك، فوافقت على ذلك ووافق الولي. ولكن هذا مشاع بمعنى أن لا يعرف حدود النصف الذي لي والنصف الذي لها، فهنا يجوز لها أن تهب هذا الصداق الذي كان صداقا وأصبح مالا لها مشاعا، تهبها لمن تشاء. نعم. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى، فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها، وهي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الخمس أو الجمعة أو الوتر أبي الضحى أو صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو صلاة الليل أو صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة أو صلاة الخوف أقوال. نعم، هذه حافظوا على الصلوات. وهذه العلماء اختلفوا اختلاف شديد يعني في سبب ورود هذه الآيات بين آيات الطلاق والعدة والوفاة وغيرها، لأن ستأتي بعد هذه الآية آيات الوفاة، أيضا ستأتي عدة الوفاة. وبعضهم يرى أن هذه الأمور إنما هي توقيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يضعوا هذه الآية في مكان كذا في سورة كذا، ولو لم نعلم نحن الحكمة. ومنهم وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات كالبقاعي، وأيضا السيوطي هنا له كتاب الدرة في تناسب السور، يعني يتلمسون المناسبات بين الآيات. وهذه بذاتها تجد أن فيها اضطرابا بين العلماء، فمنهم من يقول بأن ما سبق هو حق بين الناس، ثم جاء المولى سبحانه وتعالى يريد أن يبين حقه، حق المولى سبحانه وتعالى، وهي إقامة والمحافظة على الصلوات. ومنهم من يرى أن ما سبق هو قضية الدنيا وما يحدث فيها من قضايا ومشاكل، فألا تشغلكم تلك الأمور عن المحافظة على الصلاة. هو قال فيه الأمر بالمحافظة، قال حافظوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثم قال على الصلوات المفروضات، لأن الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات، والألف واللام هنا العلماء يقولون أهدية بمعنى المعهودة التي تعرفها أنت ويعرفها. إذا قيلت الصلوات، هل أديت الصلوات الخمس مثلا الصلوات، فهي معلومة، هي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهنا أمر يعم هذه المفروضات. ثم قال والحث على الوسطى، وحافظوا على الصلاة الوسطى، وهذا خصوص بعد عموم الأمر بالمحافظة على الصلوات كلها. ثم المحافظة على الصلاة الوسطى، وما هي الوسطى؟ اختلف العلماء فيها اختلاف كثير، منهم من أوصلها إلى 40 قول، ومنهم من أوصلها إلى أقل من ذلك. وللمؤلف أيضا السيوطي كتاب، له كتاب في ذلك سماه اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى. وسبب الخلاف بين العلماء يعود إلى أمرين، إما أن الوسطى من التوسط، وإما الوسطى من الوسط وهو الفضل، كذلك جعلناكم أمة وسطا فضلا. فالذين قالوا بهذه الأقوال أن كما ذكر الصبح الظهر العصر المغرب والجمعة والعيدين والخوف إلى آخره، كلهم نظروا، بعضهم نظر إلى قضية التوسط وبعضهم نظر إلى قضية الفضل الوارد فيها، فلما رأى فضلا واردا فيها قال إذن هي الصلاة الوسطى. والمعترك كما يقول ابن كثير ومرد أنها ترد إلى صلاتين، وهي إما صلاة الفجر وإما صلاة العصر، وهذه قد اجتمع فيها الأمران، فاجتمع فيها التوسط، فالفجر كما قيل بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء، وبين صلاتي النهار، هذا من حيث التوسط. وكذلك العصر هي بين صلاتي الفجر والظهر في النهار، وبين صلاتي المغرب والعشاء، كما أنهما ورد فيهما فضل خاص، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، ففيها الفضل بمعنى الوسط. والبرد سمي برد لأن أبرد ما تكون صلاة الليل تكون في الفجر، وأبرد ما تكون صلاة العصر تكون صلاة النهار، أبرد ما تكون في العصر فسميت بالبردين. فهذه الأقوال التي ذكرها المؤلف يطول ذكر فضل كل صلاة، لكن مردها إلى هذين الأمرين، إن العلماء نظروا إلى مسألة التوسط أو مسألة الوسط وهو الفضل. فالشارع قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، واختلف العلماء في الوسطى على هذه الأقوال التي ذكرها. نعم. قوله تعالى وقوموا لله قانتين فيه وجوب القيام في الصلاة، واستدل به على تحريم الكلام فيها. نعم، هذه أيضا وقوموا لله قانتين، سيذكر المؤلف هنا يعني أقوال كثيرة في قضية معنى القنوت، فذكر تحريم الكلام. اقرأ بسرعة لأنه